تسأل أيضا عن لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟ أعد السؤال. تقول: ما حكم لبس الزينة المصنوعة من غير الذهب والفضة، وهل لها تأثير على الصلاة؟ الجواب ليس في هذا شيء وليس لها تأثير على الصلاة. نعم.